كيف نوفق بين الأحاديث المتعارضة ظاهريا في الشرب واقفا وفي التبول واقفا؟ وجزاكم الله خير. الحديث ليس فيها تعارض، فمن صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب وليس النهي للتحريم، فمن شرب قائما فلا حرج ومن جلس فأفضل. هذا جمع بينهما، فالذي شرب قائما وقاعد عليه الصلاه والسلام، فالقعود افضل واروى واهنى، واذا شرب قائما للحاجه والعجله او لاسباب اخرى فلا باس. فلا ثبت هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ان نهيه على الكراهه وان امره بالقعود للند ولا مبالغه في ذلك ولا تعارض. وهكذا البول قائما والبول قاعدا، البول قاعدا افضل واستر، والبول قائما جائز اذا كان ما فيه ظهور العوره، اذا كان ما يرى احد، لكن في مكان لا يراه احد، وقف الى جدار مثلا وبلى قائما لحاجه او لسرعه او لكل مكان غير ذلك او لبين الجواز للناس فلا حرج. فقد ثبت صلى الله عليه وسلم انه كان يقول قاعدا في الاغلب، وثبت في حديث حذيفه انه بلى قائما متى تبارك تقول فبلى قائما، وجاء في حديث اخرى. فالصواب انه يجوز هذا وهذا، لكن بشرط العوره وان لا ترى عورته، يكون في مكان مستور لا ترى فيه العوره فلا بأس، ولكن الجلوس أفضل. شيخ في بعض المحلات في أماكن مخصوصة للتبول القائم، يعني زي مثلا مثل المطارات لا حرج، إذا دعت الحاجة لا حرج، لكن بشرط ما في حاجة. شيخ هي دورات مياه، يعني المقصود إذا كان بوله قائما لا ترى عورته ولا يطبع فيها بالنجاسة.